إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن هذا الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في هذا الحديث الشريف العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام أو أن هذا الدين بدأ غريبا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله تعالى ليخرج الناس بإذن الله تعالى من الظلمات إلى النور، وجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الأرض ممن غضب الله تعالى عليهم ومقتهم، عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، إلا بقايا ممن كان يتمسك ببقايا الدين الحق وبقايا شرائع الأنبياء السابقين. وجاء هذا في حديث آخر في صحيح مسلم عن عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عن خطبة عظيمة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إن شاء الله نفرد لهذه الخطبة المذكورة في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه، إن شاء الله نفرد لها خطبة نشرح فيها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطبة، وكان مما قال أنه قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد الغضب، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. غضب الله تعالى على أهل الأرض جميعا عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين بقوا على شيء من شرائع الأنبياء السابقين. من هؤلاء البقايا في مكة كان منهم قس ابن ساعدة الإيادي، رجل من الحنفاء رحمه الله تعالى، وكان يقف في أهل مكة يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإلى عبادة الله وحده، ويدعوهم إلى اتباع شريعة إبراهيم عليه السلام. وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. أبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان واحدا من الحنفاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في الجنة وأنه من أهل الجنة، لأنه كان موحدا يعبد الله تعالى وحده، وكان لا يشرب الخمر ولا يأكل الميتة ولا الخنزير، ويتبع شريعة إبراهيم عليه السلام. كان هناك بقايا من هذه الشريعة، وكان منهم أيضا ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن ورقة. فكان ورقة أيضا من الحنفاء، وكان يعبد الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام على حسب ما بلغهم عنها، وكان قد بلغهم شيء قليل يعني من هذه الشريعة، وبلغتهم يعني الأمور الأساسية في هذه الشريعة. وبعد ذلك تنصر فصار على شريعة عيسى عليه السلام، وذهب إلى أهل الشام ولقي بعض البقايا ممن يتمسكون بشريعة عيسى عليه السلام قبل التحريف وقبل أن يطرأ عليها التغيير. فكان هؤلاء قلة، ومنهم القلة الذين لقيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فقد كانت له رحلة في البحث عن الحق لسلمان الفارسي رضي الله عنه، كانت له رحلة في البحث عن الحق، وذلك أنه كان مجوسيا، وكان أبوه دهقان القرية يعني رئيس القرية وكبير القرية، وكان أبوه هو المسؤول عن إشعال النار في معبد المجوس، يشعل النار التي يعبدونها. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه بفطرته السليمة علم أن دين آبائه دين باطل، وأنه ليس هو الحق، وأخذ يبحث عن الدين الحق، فلقي بعض النصارى، وهذا كله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي بعض النصارى الذين قدموا تجارا من الشام، فسألهم عن دينهم، ووجد دينهم أحسن من الدين الذي كان عليه، فقال دلوني على أصل هذا الدين، أين أصل هذا الدين ومنبع هذا الدين؟ فقالوا له بالشام، فرحل إلى الشام. وقبل ذلك يعني حاول أبوه أن يمنعه وحبسه، لكنه استطاع أن يهرب ووصل إلى الشام، وظل يتنقل من راهب إلى راهب، ومن عالم من علماء النصارى إلى عالم آخر، ولقي بقايا ممن كانوا على الدين الحق. ونظرا لكثرة التحريف ممن حرفوا دين عيسى عليه السلام وأحدثوا فيه الشرك بالله تعالى، فقد كان هؤلاء الرهبان وعلماء النصارى من الموحدين الذين يعبدون الله وحده، كانوا يقولون لسلمان رضي الله عنه، يقولون له كل واحد منهم يقول له: لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه اليوم إلا الراهب الفلاني أو العالم الفلاني في مدينة كذا. فعندما يموت من كان يصاحبه سلمان ينتقل إلى راهب آخر في مدينة أخرى وهكذا. وتنقل في الموصل بالعراق، وفي عمورية في تركيا، وفي عدة بلاد بأرض الشام، وكان آخر واحد من هؤلاء البقايا الذين كانوا على الحق. عندما حضرته الوفاة قال لسلمان: لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه. خلاص، انقرض الذين كانوا على التوحيد و يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا. قال: لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه. ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم، مهاجره يثرب، فاذهب إليها فانتظره هناك. وبالفعل ذهب سلمان رضي الله عنه إلى المدينة النبوية، وانتظر فيها حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه. فإذن أيها الإخوة الكرام، عندما بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أهل الأرض على الضلال، وقلة منهم كانوا على الحق. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، واستجاب له نفر قليل في أول الأمر، ثم بدأ نور الله تعالى ينتشر في أرجاء الأرض، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فإذن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين أو إن هذا الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى تأتي بتفسيرين ولا تعارض بينهما، كلاهما حق. التفسير الأول: طوبى بمعنى معيشة طيبة وهنيئة. والتفسير الثاني: طوبى بمعنى شجرة في الجنة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة بخبرين. الخبر الأول في حديثين صحيحين. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، يعني مساحة ظل هذه الشجرة 100 سنة، وذلك لضخامة هذه الشجرة، يعني ضخامة الظل علامة على ضخامة حجم هذه الشجرة، وليست هذه سرعة الماء يعني الماشي، وإنما سرعة الراكب، يعني يظل الراكب يسير 100 سنة حتى يصل بسرعة الدابة التي يركبها، حتى يصل إلى نهاية هذا الظل. فيعطي الله تعالى المؤمن هذه الشجرة في الجنة ويتنعم بها إذا كان من الغرباء. وقد ورد في الحديث أن أدنى أهل الجنة ملكه مسيرة 100 عام، يعني أقل واحد في الجنة ملكه مسيرة 100 سنة، نهاية حدود الأرض التي يملكها في الجنة مسيرة 100 عام ينفذها بصره، وبصره يصل إلى نهايتها، يعني وهو واقف في طرف مملكته يستطيع أن يبصر ما في نهاية حدود مملكته بأمر الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني في شجرة طوبى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. أكمام هذه الشجرة، الأكمام اللي هي ما يخرج منه الطلع أو ما ينبت الثمرة، يعني قبل أن تنبت تكون في هذه الأكمام الغلاف الذي يغلف الثمرة قبل تفتحها ونباتها، فمن هذه الأكمام تخرج منها ثياب أهل الجنة، تخرج الثياب من هذه الأكمام بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعني هي التي تنتج الثياب في الجنة بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. والجنة جعلنا الله إياكم من أهلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذن يقول صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، هناك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغرباء. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: من الغرباء يا رسول الله؟ أو قيل له: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة عديدة، فمرة قال: هم النزاع من القبائل. هم النزاع من القبائل، يعني الأفراد القلائل الذين يكونون متميزين عن قبائلهم. أحيانا القبيلة يعني تغضب على فرد منها ويكون يعني منفيا عنها، أو فردا يعني مخالفا لشعار أهل قبيلته، فهؤلاء يعني أفراد معدودون، من كل قبيلة منهم رجل أو رجلان. وجاء في حديث يوضح هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ورواه الطبراني، وإن كان في سنده ضعف ولكن يعني يستأنس به في توضيح هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبالي هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها إلا الرجل أو الرجلين، وإن من إدباري هذا الدين أن تجهل القبيلة بأسرها فلا يفقه منها إلا الرجل والرجلان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الدين له إقبال وإدبار، فيقبل هذا الدين حتى تصبح القبيلة كلها فقهاء، وليس فيهم من يجهل هذا الدين إلا من يعد على الأصابع، ثم يتحول الأمر إلى العكس ويحصل إدبار لهذا الدين حتى لا يفقه هذا الدين ولا يفهم هذا الدين إلا الرجل والرجلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وصف الغرباء قال: هم النزاع من القبائل. في حديث آخر قال: هم الفرار بدينهم من الفتن، يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم. هم الفرار بدينهم من الفتن، يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليهما السلام. فهذه أيضا من صفة هؤلاء الغرباء، أنهم يفرون بدينهم من الفتن، يهربون منها. والفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات، فهم يهربون بدينهم إلى الأماكن التي تخلو من هذه الفتن، ولا يجدون فيها ضغوطا تكرههم على الوقوع في هذه الفتن والضلال بها والتأثر بها. فهذه من صفة الغرباء. ويبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، لأنه كان ممن يفر بدينه من الفتن، والمرء يحشر مع من أحب ومع من هو على شاكلته وطريقته. فعيسى عليه السلام أيضا كان مضطهدا من قومه ويعاني من أذى قومه، وفر بدينه من الفتن وساح في الأرض عليه السلام. فلذلك هؤلاء الفرار بدينهم من الفتن هم من الغرباء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. كذلك أيضا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهذه كلها من صفة هؤلاء الغرباء، أنهم صالحون في أنفسهم، وأنهم يصلحون غيرهم ويصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يقول صلى الله عليه وسلم عن الغرباء: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فإذن أيها الإخوة الكرام، على المؤمن أن يعتز بدينه وأن يتمسك بإسلامه، وألا يضره كثرة الهالكين، لأن من أسباب الانحراف عن الحق، وهي أسباب كثيرة من ضمن أسباب الانحراف عن الحق، متابعة الأكثرية ورغبة الإنسان ألا يكون مخالفا لما هو متعارف عليه في قومه وفي مجتمعه. فهذه من أسباب الانحراف عن الحق، أنه إذا كان قومك أو مجتمعك أو الناس الذين تعيش بينهم إذا كانوا على باطل أو على انحراف في عقيدتهم أو في عبادتهم أو في سلوكهم وأخلاقهم ومنهجهم، فكثيرا ما يأتي الشيطان ويزين للإنسان أنه لماذا يشذ عن قومه ولماذا يخالف ما تعارف عليه الناس وعليه أن يسير مع القطيع وأن يكون معهم. فهذه من مداخل الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلم من هذا ويوصي المسلم أن يحرص على اتباع الحق، فإن كان قومه ومجتمعه على الحق فبها ونعمة، فهو معهم ويعينهم ويعينونه ويكونون أزرا له بإذن الله تعالى. لكن إذا كان قومه ومجتمعه ومن يعيش بينهم على انحراف أو على ضلال فعليه ألا يتأثر بهم وأن يسلك سبيل الحق ولو كان وحده، وألا يغتر بكثرة الهالكين. قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن غربة هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فهذه الغربة تنقسم أولا إلى غربة أهل الإسلام بين أهل الأديان، إن أهل الإسلام يكونون قلة بين أهل الأديان الأخرى، هذا نوع من أنواع الغربة. ثم تأتي غربة أخرى وهي غربة المسلم المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الإسلام، وهذه الغربة أنواع، منها غربة في العقيدة، أن يكون المسلم المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم غريبا بين المنتسبين إلى الإسلام في معتقده الصحيح، بينما هم يعتقدون معتقدات منحرفة رغم انتسابهم إلى الإسلام. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا هذا نوع من الغربة في المعتقد الصحيح، أن يكون المسلم من أهل الفرقة الناجية الذين يسلكون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فتكون هذه الفرقة بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي هذه الفرقة الناجية، جعلنا الله وإياكم منهم. هناك غربة أخرى في العبادة، في تمسك المسلم بأداء العبادة بالطريقة الصحيحة الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. وهكذا في كل العبادات على المسلم أن يتعبد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وألا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. وقد بدأت تحدث بدع وانحرافات في العبادات، وصلت ببعض الناس كما تعلمون إلى أن جعلوا المرأة تخطب خطبة الجمعة، ويقولون يعني ما المانع من ذلك وكذا. هذه من البدع والانحرافات في أداء العبادة وأداء العبادة بطريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس جعل يصلي صلاة الجمعة يوم الأحد لأنه يوم عطلة وكذا، يقول: لماذا نصلي يوم الجمعة وهذا يعوق عن العمل وكذا، نؤجل الصيام إلى الصلاة إلى وقت العطلة وكذا. والبدع في العبادات لا نهاية لها ولا حد لها، وقد بدأ الانحراف في أمر العبادات يعني في زمن أواخر الصحابة رضي الله عنهم، بدأوا يلاحظون تغير الناس ومخالفة الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو أحد المعمرين من الصحابة رضي الله عنهم، أحد من عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 120 عاما رضي الله عنه. وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة، يعني قبل أن تحضره الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا أعلم شيئا مما أدركته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقي الناس عليه اليوم إلا هذه الصلاة، لا أعلم شيئا مما أدركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقد ضيعتموها. يعني ليس هناك شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما زلتم عليه إلا هذه الصلاة وقد ضيعتموها. فحصل في عهد أمراء بني أمية أن بعضهم كان يؤخر الصلاة ويخرجها عن وقتها، إلى غير ذلك من أنواع الغربة في العبادات. هناك الغربة في الأخلاق والسلوك، أن يكون المؤمن المتمسك بالخلق القويم من الأمانة والكرم والحياء والشجاعة والتواضع وغير ذلك من مكارم الأخلاق، أن يكون غريبا بين الناس لفساد أخلاقهم ويصبح الأصل هو سوء الخلق، ويستغرب الناس ممن يكون على الخلق القويم. وهذا أيضا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول الأمانة وحدثنا عن رفعها. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول الأمانة وحدثنا عن رفعها، ثم قال: حدثنا عن رفعها أن الأمانة ترفع حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ولقد أتى علي زمان لا أبالي من بايعته. أتى علي زمان لا أبالي من بايعته، يعني أشتري من أي أحد وأبيع لأي أحد بثمن حاضر بثمن مؤجل لا أبالي، إن كان مسلما رده علي إيمانه، إذا كان مسلما فالإيمان يردعه ويجعله يؤدي ما عليه من الحقوق، وإن كان ذميا رده ساعيه، الساعي المسؤول عنه الموظف في الدولة الذي يجمع يعني الجزية أو الأموال المفروضة على أهل الكتاب وكذا، يأتيني بمالية من الحقوق عليه وأشكو إليه فأتيني بحقي. فقال حذيفة رضي الله عنه: أتى علي زمان لا أبالي من بايعت، إن كان مسلما رده إسلامه وإن كان ذميا رده ساعيه، أما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. يقول: أما الآن فأصبحت لا أتعامل يعني بالتجارة وكذا إلا مع فلان وفلان، هما الأمينان. وسمى يعني اسمين لشخصين أمينين، إذا كان له مال عندهما فإنهما يأتيان بهذا المال في الوقت المحدد، لا يماطلان ولا يسوفان ولا يأكلان من ماله شيئا ويخترقان الأعذار والحيل وغير ذلك. فهذا من غربة الأخلاق والسلوك في آخر الزمان، وقد بدأت كما رأينا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كلما مضى الزمان كلما ازدادت هذه الغربة وأصبح أهل الخلق القويم غرباء بين أهل الخلق الذميم. فإذن أيها الإخوة الكرام، على المسلم أن يحرص على التمسك بدينه وأن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في معتقدهم القويم وفي عبادتهم المستقيمة الصحيحة الموافقة للسنة وفي أخلاقهم وهديهم وسلوكهم وفي جميع أمرهم حتى يكون من الناجين ويكون من المفلحين. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذه الخطبة أوصي نفسي وإياكم بمراعاة أمر هذا المسجد المبارك، فكما تعلمون هذا المسجد بحمد الله تعالى يقوم بالكثير من الأنشطة الخيرية ويساهم بإذن الله تعالى في نشر العلم الصحيح في هذه البلاد وفي الدعوة إلى الله تعالى وفي إقامة شعائر الدين، ويحتاج المسجد إلى دعم وإلى مصروفات خاصة في فصل الصيف، يعني تزداد مصاريف بلات الكهرباء والتكييف وغير ذلك، والمسجد بحاجة إلى الدعم وبحاجة إلى المساعدة. وحديثنا اليوم كان يعني عن غربة الإسلام وعن الغرباء، من ضمن مظاهر الغربة في الحقيقة أيضا يعني غربة المتصدقين والذين يعتنون بشؤون بيوت الله سبحانه وتعالى ويدعمونها ويساهمون في قيامها بدورها الأكمل. فهؤلاء أضحوا يعني غرباء، والغرباء طوبى لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص كل منا على أن يكون واحدا من هؤلاء الذين يعتنون ببيوت الله سبحانه وتعالى، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، متعلق بالمسجد ويعني يضحي في سبيل المسجد، والمسجد يمثل له قيمة عظيمة، وعمار بيوت الله سبحانه وتعالى فضائلهم لا تخفى عليكم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنفاق في عمارة بيوت الله تعالى والمساهمة في نهضتها وقيامها بأنشطتها هو من الصدقات الجارية بإذن الله تعالى. كل ركعة تصلى، كل تسبيحة تسبح، كل علم نافع يدرس، يكون لك نصيب من الأجر بإذن الله تعالى، لأنك أعنت على هذا الهدى ودللت عليه، والدال على الخير كفاعله، ومن أعان على هدى فله مثل أجور من قاموا بهذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.